بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب. باب فرث ما شيء أستيس xukunka kusoo aroore cadayntiisiibuu ubaab yahay ukalu la cunaayo laxmuhu hilibkiisa yusiibu thawba oo marada gaaraayo xoolaha marka yacni uustooda iyo waxyaabahaas marada gaarayo wixii ku yimid cadayntiisiibuu ubaab yahay wabihi qaala akh marka xukunka daahirnimada iyo wuxuu ka hadlaa iyo marka iyo najaasnimada kay noqonaysaa وبالإسناد قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم هو الأودي ثقة قال حدثنا خالد يعني بن مخلد وهو خالد بن مخلد القطواني أبو الهيثم بخاري وأوريي لكن له أفراد ولقون النقض واربا كجر وأنا ننك أوريي حديث كان من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب بخاري طريقي سكلية كوريه مردي لكن بخاري صحيح سكسو ساري أو نحو جيستي قد جاوز القنطرة طيب إمام الذهبي وحير لولا هيبة الصحيح لعد هذا من مناكيره لكن صحيح يا هيبة له قال حدثنا علي وهو ابن صالح وعلي بن صالح بن حي حسن أي ولا شيء الحسن بن صالح بن حي ثقة عابد ويا من كان عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الأمداني أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون وهو الأودي التابعي قال حدثنا عبد الله في بيت المال عبد الله بن مسعود بن نور رمي بوير بيت المال ماشى لعكتا محولها مسلمين تلقيقوا تحديد ayuu noogu waramay sababta ugu waramayna cabdullaahi wuxuu ahaa baytulmaalku mas-uul ka ahaan jiray ayib marka baytulmaalkii dhexdiisa ayuu noogu waramay xadiidkan noogu sheegay qaala wuxuu yidhi kaana rasuulullahi sal alla slam nebigu wuxuu ahaa yusallii cinda albeyti kacbada ayuu ku tukanayo agteeda wa mala-un min qurayshin jamaaco oo quraysh ahna juluusun ay fadhiyaan kacbadii waqad naxaruu waa intaan dee fatxu maka iyo aynan dhicin dabcan waqad naxaruu waxayna qaleen yacnii ay gowraceen qasheen jazuuran hal fa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen ayukum kiineeba ya'khudu qaadayo haada alfartha uustan yadhabu tagaayo xataa yadaca wajhahu saajidan ilaa uu wejigiisa dhigo uu yeelo korkiisa isagoo sujuudsan وضعه على ظهره حتى يضع عفوا حتى يضع وجهه الى النبي وجهيسا دغاي الى كدغو سغنيا ساجدا اسغو اميد سجوديو مركاس او سجود وضعه على ظهره ربركيسو كرساريا يا اساس يلهي فاخبرت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لو شيغي وهي جاريه يدو غبر ير مركاسا فجاءت ويت من تسعى يدو أرديسه فأخذته من ظهره انتي كتورين أي ربركيس كقاضي فلما فرغ من صلاته قال وحير اللهم عليك بقريش إله قريش يعني أقو أو يعني قبه ثلاث مرات سدح جرب وحير اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط عقبان وكان ساري بعض الروايات من داري ليهن أيو دوش أي كساري حتى عد سبعة إلى تضبط لي من قريش غير قريش قال عبد الله بن مسعود حير فوالذي أنزل عليه الكتاب الله كتاب كركي سكسو دجيان كرارتي لقد رأيتهم وان أركي صرعا أيغو لقدن أو يعني ميت هو نلك ديغن ديغن يوم بدر ما لنتي بدر في قليب واحد هل يعني عيل او غرف نقضي بيه كرده ما ذين ايا لغو كل قد ايا قوة دقيقنا ان اركيبو marka tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadooda meeshay iska mudaabaqaynayaan waxay tahay nebigoo dukanaya ayaa uus inta lasoo qaaday ayaa madaxa laga saaray ama dhabarka, salaadiina kama bixin. halkaasuu ka rabaa marka inuu yidhaahdo uusta iyo waxyaabahaas iyagu marka waa inay daahir yihiin, hadday najaas yihiin waa ka bixi lahay. Labada kabood weliba markii uu watay oo uu ku dukanayay nebiga sallallahu alayhi wasallam ee Jibriil u sheegay, oo ka Jibriil u sheegay labada kabood inay wax ku yaalaan, markiiba waa kii siibay meeshaani. marka sidaas inuuna yeelin salaadiisu iska sii watay ilaa ay marka Faatima ka qaaday. xadiidkan marka in mas'alada sidan loogu daliishado wax badan u baahan yahay. waxyaabaha uu u baahan yahay waxaa ka mid ah, awalan marka ugu horeyso ma waxay ahayd keliya uus bis, mase dhiig iyo waxna waa weheliyeen. isagaada tarjamada wuxuu ka dhigtay baabu farti maa yu'kalu laxmuhu, wax dhiiga isagaada kama hadlin. laakiin riwaayada Israa'iil can abi Isxaaq waxaa ku jirtay in dhiig uu ku jiray, oo wuxuu yidhaahdeen hasha ree bani fulaaniya aadaya fayaxmadu ilaa farfiha wadamiha wasalaaha. bukhaariya kitaabu salaah ku soo saaray iyada markaa yacnii mandheerteeda iyo uusteeda iyo dhiiggeeda ayaa dusha ka saaray. farti keliya marka ma ahan, waa dhiig. ibnu xajar marka wuxuu yidhi dhiiggii baa ku jiro, dhiigguna najaasnimadiisa bilitifaaq waayu yidhi. ogaa marka tarjamada taas waa bushinaysa iyo qaabka uu u wado. waxaa kaloo haddana ku tusaya tabwiibka bukhaari. bukhaari xadiidkan markuu baabeynayo sidan buu yidhi isaga, baabun idaa alqaa calaa dahri lmusallaa, hadduu ku rido qofka tukanaya korkiisa, ama idaa ulqiya calaa dahri lmusallaa qadarun aw jiifatun lam tafsud calayhi salaatuhu. haddii qof ka tukanaya lagu tuuro wasakh aw jiifatun buu yidhi, ama bakti, baktiga xagguu ka keenay mushrikiin ay ahaayeen, hasha ay qalaan mushrikiin waaba bakti soo mahan, baktiguna waa najaas. hashan marka waxeeda iyo baacaan oo dhan marka iyagaa gowracay oo qalay waana bakti u xoodii. jiifadaasi uu marka Bukhaari fiiri baabiyay, aw jiifatun buu yidhi, qadarun aw jiifatun lam tafsud calayhi salaatuhu, salaadiisa ma fasaadaysu yidhi, oo waaba najaasi salaadii maxay u fasaadi weysay. halkaas marka baxthi usuuli abaa imaanayo, baxthigaasna wuxuu yahay najaasta qofka inuu iska ilaaliyo salaada dhexdeeda, hal hiya min alwaajibaat, miya mase waxay soo gelaysaa waa min baabi almanhiyaat, waayo najaasta salaada ku dhex imaanayso. hal hiya min alwaajibaati am min almanhiyaat, haddii aan u dhigno marka manhiyaad ka dhigno, oo shaygan mathalan waa la yska reebay najaas qofku inuu talabuso ama uu qaato ama uu xambaarto salaada dhexdeeda, waa laga reebay hadday tahay, hadduusan ogeyn marka dhib ma laha. baabulmanhiyaad markay tahay, haddii uunan ogeyn salaadiina waa ansaxaysaa. haddii aan ka dhigna najaasada in laga dheeraado waa min alwaajibaat, waana sida yacnii culimo badan ay qabaane, haddii ay waajibaad ay tahay ee najaastii ay ku timaado inuu ka dheeraadana awal ay rukni min arkaani salaah ama waajib ay ahayd, waxay noqonaysaa hadde ma ogeyn ma laga yeelayo, hadduusan ogeyn xataa waa soo celina cibaadadii, waa soo celina. meeshaas buu marka alimaamu Nawawi wuxuu isku dayay inuu ishkaalkaas bixiyo, wuxuu yidhi waajibaadkay ka mid tahay nebigu mana ogeyn waxa loo saaray, haddayna haddii uunan ogeyn hadda waayahay salaadii muxuu ugu celin waayey. celintii marka wuxuu yidhi hadday farad ahaydna hadday sunno tahay celintu waajib maba ahanba, iyada waaba la gartay salaada. hadday salaad farada ay ahaydna wuxuu yidhi inuu ku celiyey in kale waa laga aamusay, waajibkuna waa muwasac, waqtigiisa waa dheer yahay waajibka. salaada faradka inuu mar kale ku celiyey waa dhici kartaa, aduu doodaas dheer baa meeshaan marka ku jirta mas'aladan. xanaabilada iyo shaaficiyada iyana arrinkan waa ku kala aragti duwan yihiin, hal iyo min alwaajibaat am min waxay tahay waajibaadkii miya mase waxay soo gelaysaa manhiyaadka. xadiidka marka la fiiriyey kabaha markuu nebiga iska tuuray salaadiisa waa sii watay, soo ma celinin. kabahana waxa ku yaallay najaasay ahaayeen, waa ilowsanaa isaga ma ogeyn. markii lasoo xusuusiyey waa tuuray, salaadiina bartii buu ka sii watay, soo ma celinin. taas marka waxay ku tusay in min baabi lmanhiyaad laga dhigay, oo markaas aan la soo celinaynin wixii hilmaan iyo wax lamida uga dhaco. aduu marka ishkaalaadkaas baa meeshaan marka ku yaa dhex yaalla. waxaa kaloo iyadana ku jirta masalada lafteeda, madhabka bukhaarina oo u dhow yahay wuxuu kala bedelayaa yacni ibtidaha iyo dawaamka. isaga tabwiibka bukhaari waxaa laga fahmayaa ilaa manci libtidaa'i duuna maa yatra'u, najaas in lagu bilowdo salaada waa qalad, laakiin hadday soo deriso oo ay salaada isagoo ku jira u timaado. imaamu lbukhaari isaga xadiidkan wuxuu uga deliishanayaa in salaadaas uu iska wadanayo qofka intuu iska tuuro oo iska sii wadaayo dhib ayna lahayn. xadiidkan marka isaga saas u qabsaday. laakiin shaaficiyadoo kale waxay leeyihin hadday qalalan tahay najaasta, athar iyo raadna aynan reebaynin markay ku dhacdana oo iska tuuro isla markiiba, wax dhiba male, salaadu waa wadayaa. laakiin hadday raad ku reebtay oo waa in intuu baxaa uu dib ka soo celiyaa. waxyaabahaasaa marka xadiidkan ku xeeran in loo deliishado masaladaas. waxaa laga qaadanayaa qofka madluumka ducadiisa ilaahay inuu aqbalaayo, maka ducada qofka uu ku ducaysto isagoo weliba laga gardaran yahay in la aqbalaayo, leanna ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisii waa ka aqbalay qoladii dhibkaas samaysana, dee ilaahay waa halaagay. ayib, faatima waxay ku tusaysaa shahaamadeeda iyo kartideeda iyo yacni dadnimadeeda, iyadoo gabar yar abay markaa iyagoo nimankaa sidaas ay yeelayaan ayay soo u soo qasaday, markaasay ka tuurtay nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi wa radia allahu canha. qaala baabu lbuzaaqi yusiibu thawba, xaakada ama candhuufta marada asiibayso xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay. وبه قال أخبرنا علي بن حجر وهو سعدي وقال حدثنا إسماعيل هو بن علية عن حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه, نبي وحو قاطي قئيس طرف قيب يعني درفتيس أيو قبصدي, فبصق فيه وكتفي عن روف وكتفي فرد بعضه على بعض قاركيس أيو قارك كالإسكوع العلي waa isku celceliyey. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu bashaar wahuwa bundaar can muxamedin qaala xadaanaa shucbatu qaala samictu lqaasima bna mihraan wa huwa alqaysiy saduuqun rawaa lahu muslimun wاnasaa'iy wbnu maaja yuxadiثu can abi raaficin can abi hurayrata can اnabiy sal اه slam qaal ida sala axadukum midkiin hadduu tukanayo falaa yabzuqanna bayna yadayhi, hortiisa yuunan u candhuuftufin walaa can yamiinihi midigtiisana yuunan u tufin walaakin can yasaarihi bidixdiisa ha u tufo aw amase taxta qadamihi gumadiisa bidixda hoosteeda dabcan wailaa ayib haddii kale see la yeelaa wailaa warka ka dambeeya waxa uu samaynayo si camaliyana u tusaa nebiga wailaa sidaan ha yeelo sidiina waa sidee. fabasaqa annabiyu sal allahu alayhi wasalama, nebigu wuxuu ku candhuuf tufay haakadaa sidanba uu candhuuf tufay fii thawbihi maradiisa wadalakahu, waana isku rugrugay. marka salaada isagoo ku jira waxaa u bannaan inuu maradii ku tufo candhuuftii oo markaa uu isku jijibiyey. meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa baabkan oo u keenay candhuuftu inaysan najaas ahayn, xaakada iyo candhuufta iyo waxa inaynan najaas ahayn. fiihi anna ariiqa daahirun, candhuuftu inay daahir tahay. culimada qaar ijmaacay soo guuriyeen candhuuftu inay daahir tahay, laakiin ibnu abi shayba fi lmusanaf wuxuu ku soo saaray biisnaadin saxiix can ibraahim annakhaciyi, ibraahim inuu yidhi innahu laysa bidaahirin, candhuuftu inaynan daahir ahayn, ibraahim ayaa ku tegey. marka ijmaac ma jiro, laakiin nusuustu waxay tilmaamaysaa ama jumhuurku ay qabaan in ay daahir tahay, laakiin ijmaacada ma jiro. ibnu xazmi isaga waxa uu yidhi saxa can salmaan alfaarisiy wa ibraahim annakhaciy, waxaa ka ansaxay labadooda anna lucaaba najasun, buu yidhi dhareerku inuu najaas yahay. إذا فارق هدي أو مركا يعني الفم أفكا هدو سوكا صوبحو دريرك هدو أفكا انتو كجيرا نجاس ما هدو كصوبحو لكن ونجاس بالاق وريه أيغانا. طيب مركا عن روفتي يدا دواتا سائي حاكذي لكن وحيابها كورن مركا هوست علوشة كإيمانا ومثلا عنتدي أو عني أو إسبد الشيء ومتق أو كلا نقطي أي بنانك أصاب بحضية تمد نجاس ونقونا على قول أكثر أهل العلم ونجاس وإسكتلق يا متق وحيابها مركا هنجليل وحلمتك أو كلا أو أن هوست كإيمانين إسلام كان التغير إيان لهين وعنتدي هدى عنق عاني هدى وعبي وحوغا مركا يعني أو أفكي سصور لافطي إيو كالكواس لب ملها إيو نجاس مها. قال باب بدي تيممي تيمم كبلوغي سي عدين تي سي بأبابيها تيمم سيدو كب الله دي تيمم كنا وحاويان اللغة القصد باليرا تيمم كوا قصد شرعا وحاويان القصد إلى تراب عيد إن لو قصده لاستباحة ما يشترط فيه الطهارة وحدها را لو شرطيه يا لو بنيستا تيممك ميشاس مركا تراب مركا دهنينا وخا لو تيمم سنه اني عيد اي نقدان اما عيداس ميدب كيربتها اسكا هاتو فتيمم سعيدا طيبا طيب وجعلت وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها لي طهورا حيابها مركا ترابتي وغوني لو شيغ waxa lagu taymumsanayay in ciid inay noqdaan ma la isku wada waafaqsano ahlul ilm ee qaar kale waxay leeyeen dhulka korkiisa hadii ama gawaan ahaado waxu rabaa dhulkiin baa lagu taymumsanayaa wa saciidu waxa weeyaan dhulka laga wada ciid aadam ayaan u ahan hadiis kan wajulat al ardu li masjidan wa turbatuhana wa min babi dhikri ba'd afrad al umum saciidkii qayb kamida turaabta ay tahay marka waa min baabi dhikri bacdi afraadi alcumuum sidaas oo kale shaygu haddii uu yahayna mafhuum lagama fahmo oo mafhuum lagama fahmo markaan leenahay waxaan u jeednaa haddii la yidhaahdo turaabta waa waxbaa lagu qaydayaa qaydkaasna marka wuxuu saarayaa wixii iyada ka soo haray bimacnaa wixii aan ciid ahayn inaan lagu taymumsan karinaa laga qaadana haddii la dhaho waxay noqonaysaa mafhuum laqab waay mafhuumkaas mafhuum laqab kuna min adcaf almafahim wakamidiyah mafahiimta kuwood aadka daciifka u abuu ku jiraa oo waxayba yidhaahdeen culimada qaar mararka qaar mafhuum laqabka haddii la tixgeliyo mararka qaar kufri baaba ka dhala karay dhahay amhilooyinka qaar oo waxay leeyihin muxamedun rasuulullah muxamed ilaahay rasuulkiisii waay haddii la yidhaha wixii aan nebi muxamed ahayn rasuul ma ahana laga fahma ee rusushii kale in la beeninayo soo ma imaanaysa marka mafhuumu laqabku waa min adcafi almafaahiim usuulka marka laga hadlayo dacfi baa ku jira ayb marka wa turbatu haadan marka mafhuumu laqab iyo waxsaasoo kale gelinaya adu khilaaf badan baa ku jiro waxaa kalay qabsadaan turaabta u qabsadaan aayadda suuratu lmaa'ida famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu baa ku jirto mintaasna waa tabciidiya tabciidkuna wuxuu keenayaa wax dhulka laga soo qaadaayo waa in reed in la helo ayuu keenaa bay leeyihiin khilaafkaas baa adu ku jiro ayb markaan leenahay marka istibaaxa iyo waxyaabahaas aan ku sheegaynana waxa ay tahay istibaaxada tayamumku isagu dahaaradiisa waa dahaaro oo istibaaxo waa ee rafci ma aha waxba kaa rafcin maayo marka aad biyo aad hesho weysaa u baahana iyo waxaad u baahanaysaa iyo inaad janaabadii ka mayrato laba baabuu tayamumku galaa janaabadana waa galaa dahaarada yacni xadadka akbarkana waa usuu badaa wixii lagu diidayay in isaga lagu banaysto xadadka asqarka weyse qaad hadduu kaa maqan yahayna booskiisa waa kuu geli karaa labadaas meelu isagu marka uu galaa laakiin dahaaradiisu waa muaqat maaha wax oo go-an maaha haddii aad intaad janaabo kugu dhacdo salaad aad ku tukato tayamum biyo aad hesho janaabada ma rafcismine waa inaad qubaysato. salaadii hore, laakiin dee dabcan aad uma soo celinaysa. baabu badi tayamumi, marka tayamumka bilowgiisii buu halkan uga hadlayaa. wa bilisnaadi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can cabdiraxmaan ibni alqaasim can abiihi ana caaishata qaalat kharajnaa maca rasuuli illahi sal lau slam, nebigaan la baxnay fii bacdi asfaarihi, safaradiisii qaar ka mid ah, xataa idaa kunnaa ilaa aan ahaa markaan ahaana bilbaydaa'i, bayda' meesha la yidhaha, aw daati ljeyshi, daati ljeysh, inqaaca ciqdun ayaa go-a, meel magaceed, inqaaca ciqdun ayaa go-ay, kuul li aniga ii sugnaatay ayaa go'day, kuusha weli waa soo caariyeysatee, lidaani marka tajawuz baa ku jiro, markaas iyada inay wadatay ama isticmaalkeeda inay lahayd. fa aqaama rasuulullahi sal allahu slam, nebigii waa nagaaday, calaltimaasihi buu u nagaaday raadintiisa darteed, wa aqaama annaasu, dadkiina way nagaadeen macahu, waa la nagaadeen nebiga, walaysuu calaa maa-in, biyo korkoodna ma aynan ahaynoo meel biyo amaynan joogin, walaysa macahum maa-un, biyana ma wadanin, biyana ma wataan, meel biyo lena ma joogaan. ayib, fa ata annaasu abaabakrin, dadkii abuubakar bay u yimaadeen, fa qaaluu, waxay yidhahdeen, alaa taraa, ma arkaysidoo, maa sanacad caaishatu, caaisha waxay samaysay, aqaamat birasuuli illahi sal allahu slam, nebigay nagaadisay, wa binnaasi, iyo dadkii, walaysuu calaa maa-in, biyo korkoodna maynan ahaanin, walaysa macahum maa-un, biyana ma wataan. fa jaa abuubakrin radia allahu canhu, waa yimid, wa rasuulullahi sal allahu slam, nebiguna waadicun, ra'sahu, madaxiisa uu dhigay, calaa fakhidii, dhabtayda, yacni bawdadayda uu madaxa ku, qad naama, uu seexday. fa qaala, wuxuu yidhi, xabastii rasuula allahi sal allahu slam, nebigii baad daahisay oo xabistay, wannaasa, iyo dadkii, walaysuu calaa maa-in, biyo korkoodna ma aha, walaysa macahum maa-un, biyana ma wataan. qaalat caaishatu, waxay tiri, facaatabanii, waa icanaantay abuubakrin, abuubakar baa icanaantay, wa qaala, wuxuu ina yidhi, maa shaa allahu an yaquula, wixii alla uu doonay inuu yidhaahdo. wa jacala, wuxuu gudagalay, yadcunu, inuu durayo, biyadihi, gacantiisa, fii khaasiratii, kelideyda uu ku duraayo. yadcunu, marka la yidhaha dacana, yadcunu waxaa weeyaan durida xisiga ah waay, marka la yidhaha dacana, yadcanu marka ay tahayna waa durid macnawi ah waay, nacam, fulaanun yadcanu fii fulaan, hebel hebel uu duraya waxbuu ka sheegaa, fulaanun yadcunu haddaad tiraahdidna waa xisiyan buu farta ayuu ku mudayaa oo ku duraya. nacam, marka waxay tiri, famaa manacanii, iima diidaynin aan, min ataxaruki, inaa dhaqdhaqaaqa, ilaa makaanu rasuulillahi sal allahu slam, nebiga booskiisa unbaa ii diidaayay, calaa fakhidii, bawdadeeda korkeeda uu yahay, yacni inaan dhaqdhaqaaqo, nebiga armow kacaa baan isleeyahay, inaan dhaqdhaqaaqo waxaa ii diidayay nebiga sal allahu calayh waalihi wasalam, oo aniga bawdadeydii ku jiifo. fanaama rasuulullahi sal allahu slam, nebigu waa seexday, xataa asbaxa, ilaa uu waa beriistay, calaa ghayri maa in, biyo la-aan. faanzala allahu caza wajala, alla wuxuu soo dejiyey aayata tayamumi, biyo lama haayo marka dahaaraa la rabaa, aayaddii tayamumkaa timid, marka tee timid, marka midda nisaa miya mase midda maa-ida miya, war badan baa ku jira. adaahir waxaana muuqata midda suuratu nisaa dabcan inay horreysay oo iyadaa ka soo degid horreysay. fa qaala, wuxuu yidhi usayd ibnu xudayr, usayd wuxuu yidhi, maa hiya, ma ahan biawali barakatikum, barakadiinna middii ugu horreysay ma aha, yaa aala abi bakrin, reer abuubakaro, yacnii arrintani barakadiinna middan uguma horreyso oo dad barakadooda la arki jiraa tihiin, yacnii barakaduna asalku waxaa weyn waa khayr, yacnii reer abuubakar haddaad tihiin, khayrkan idinkuguma horreeyo oo khayrkiinna waa badan yahay. ibnu taymiya marka wuxuu yidhaahdaa saas ayay dadka ahlu fadliga ah sida usayd ibnu xudayr iyo sacd ibnu mucaad iyo dadkii ahlu khayrka ahaa mar walbo, yacnii reer abuubakar iyo qoyskiisaba aad bay ula weynaayeen, mansilo weynayna agtooda ka taagnaayeen dadka, marka abuubakar iyo qoyskiisa durana dad ugu liita dadka ayay mar walba ahaayeen, haddana saas unbay u liitaan. ayib, fanaama rasuul, marka waxay sidaa buu yidhi, qaalat, waxay tiri, fabacathna albaciira, ratigii ayaan kicinnay, alladii kuntu calayhi, korkiisa aan ahaa, fawajadnaa, waan helnay, alciqda, kuushii, taxtahu, hoostiisa aanba ku aragnay, ilaahay baa marka waxaa u waday uun inay tan timaado farajkan. tayamumkii marka saasuu ku bilowday. baabu tayamumi fi lxadari, tayamumkii xukunkiisa caddayntiisii u baabiya fil xadari la tayamumsado negida dhexdeeda, negida dhexdeeda in lagu tayamumsado, yacni qofkii oo gurigiisii joogo oo aan musaafir ahayn ma tayamumsan karaa. Tarjamadan in la sheego sababta keentay waxay tahay tayamumka waxaa lagu dhex sheegay safar dhex safarka, oo marka waa la leeyahy wain kuntum junuuban fatahharuu wain kuntum marda aw calaa safarin aw jaa'a axadun minkum min alghaa'iqi aw laamastumu nisaa'a falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan ayiban. Maadaama lagu dhex sheegay marad iyo safar, qofku wuxuu isdhihi karaa xadarka amaan la ogolayn oo aan la tayamumsan karin ayuu isdhihi karaa. Saas ayaa marka uu tarjamadan ugu sameeyey in la tayamumsan karo sunnadaa sheegtay. Marka xadaran aayadduna waxay sheegtay safarkay aayaddii sheegtay meeshaas. Marka hadday sidaas tahay, aayadda lafteeda maxaa looga fahmi waayay mafhuum, oo maxaa loo dhihi waayay mafhuumul mukhaalafaha waxay tahay haddaan safar lagu jirin ma la tayamumsan kara, maxaa loo dhihi waayay? iyada lafteeda safarku wuxuu ku yimid kharaja makhraja alghaalib, waxa sidaasoo kale usoo baxana mafhuum lagama dhaliyo iyadana, laan in biyo la waaye ma badna, qofkaasoo gurigiisa joogo inuu biyo waaye ma badna, laakiin safar inuu biyo ku waaya ghaalib ah, qaalibka un baa layska raaco lagu sheegay. Wabihi qaala akhbarana rabiicu bnu sulayman huwa lmuraadiyu wahuwa aljiziyu qaala xadaanaa shucaybu bnu layth can abiyihi wahuwa alleyth bnu sacd can jacfar bni rabiicata can cabdiraxmaan bni hurmus wahuwa alacraj can cumayrin mawla bni cabaasin annahu samicahu yaquul aqbaltu ana wa cabdullaahi bnu yasaar, aniga cabdullahi bnu yasaar ayaa suuqa jeesanay mawlaa maymuunata ahaa, xataa dakhalnaa calaa abi juhaym ilaa aan u galnay ibni alxaarits ibni simma alansaarii, faqaala abuu juhaym wuxuu yidhi aqbala rasuulullahi sal allahu salama nebigaa soo jeestay min naxwi biiri ljamal, biiri ljamal xaggiisa ayuu ka soo jeestay, falaqiyahu rajulun nin ayaa la kulmay, fasallama calayhi waa salaamay, ninkaasna waa isaga laftiisa, falam yarudda rasuulullahi sal allahu salama nebiga kama radinin calayhi korkiisa, oo yacnii ma uunan ka radinin salaantii, xataa aqbala ilaa uu jeestay cala aljidaari derbiga, famasaxa biwajhihi wa yadayhi, derbigiiba u jeestay markaa waa ku tayamumsaday. Bacdi riwaayaad marka waxay tilmaamayaan derbiga weliba inuu xogay, faxaka bicasaahu, markaa de boorkii iyo meelahaas marka iyuu saa uga qaadanayna, xata aqbala cala aljidaari famasaxa biwajhihi wa yadayhi, ayuu ku masaxay wejigiisii iyo labadiisii gacmood. Gacmaha markaad intee waay ma waxay noqonaysaa ilaa iyo xusullada miya, ilaa iyo halkaas miya, ilaa gacan intaasba waa la dhahay. Xadiidkan marka waa mujmal, midka camaar ayaa fasiraya oo bayaaninayo, nebiga wuxuu yidhi waxaa kugu filan sidaan inaad yeesho calaa calihi buuna gaarsiiyey. Meesha marka iyadu waa sidaas. Ayib, ayib, marka wuxuu leeyahay famasaxa biwajhihi wa yadayhi ba uu ku masaxay, uma radda calayhi salaam, dabadeed salaantii ayuu ka radiyey. Marka meerka uu sidaas samaynay nebigu madiinau joogaa waa xadar, waana tayamumsaday. Marka xadar waa lagu tayamumsan karaa, ama qofka jiraha ku keento ama biyo la-aan ee ha ku dhacdo. Ayib, laakiin fuqahada tafriicaadkooda iyaga waxay leeyihiin cudurdaarka tayamumka keenaa la fiirinaa, cudurdaar qaaliba iyo mid kayru qaalibay u kala qaybinayaan. Midka qaalibka ah salaada lagu dukadaa ma la soo celinayo, cudurdaarku hadduu laakiin qaalib uunan ahayn ee naadir uu yahay wax mar dhacay ee lagu tayamumsaday, shaaficiyada iyaga waxay leeyihiin salaadihii lagu dukaday waa la soo celinaya, qaalib iyo saasay u kala qaadqaadayaan. Qaala atayamumu fi lxadari, haddana tarjamadii buu ku celiyay bacdi nusak, saasay qorayaan, nusaka qaarna ma qorayaan iyaga wax tarjama, ama waxay dhahayaan baabu nowcin aakhar, nooc kale. Wabihi qaala akhbarana maxamed bnu bashaar huwa bundaar qaala xadaana muxamedun qaala xadaana shucbatu can salamata wahuwa bnu kuhayl can dharin wahuwa dharu bnu cabdillaahi thiqatun caabid rumiya bilirjaa, عن ابن عبد الرحمن بن أبزة. عبد الرحمن بن أبزة مرك اللبوي البواق عليه سعيد يا عبد الله كان هذا سعيد إنه يهيو بضانته سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا من أتى عمر رضي الله عنه عمر بويمي فقال وحوير إني أنيق أجنبت وان جنوبي فلم أجد الماء أبي مهل قال عمر عمر وحوير لا تصلي مت كنيس ذا أنت جنوبتي أود بيو ويسي مت كنيس رسلام حولي سيتيممك ويسقاذو كيمي مركا وحولي هاي maradi uu isqaad ku yimid janaabada iyaga in loo tayo in loo tayo mumsado ma arkeynin Umar iyo Ibn Mas'ud iyo ma aynan arkeynin marka uu leeyahay seen la yeelaya marka la tusalli ma qof qiraa u biyo ka helo waa iska suga oo jooga faqala Ammar ibn Yasir baa wuxuu yiri amir al mu'minin أما تذكر ما حسوستيدو إذ وقت أنا أنيغا يو أنت أديغا في سرية سرية أن كدح جيرني معود أنا هين فأجنبنا وان جنوبني فلم نجد الماء بي مهل فأما أنت أديغا فلم تصلي متكنين وأما أنا أنيغا فتمعكت وان قلقشي في التراب عيد دي بانكو قلقشي فصليت وادو كذي بيهي بومرك عيد وقياس قاتي وكوركي سيلانو اسكارسي مرك فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال أنمد فذكرنا ذلك له وانوشاقنا فقال وحور إنما كان يكفيك وحاكو قفلنا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض النبي قال لبدي سيقع موت بولولك قلفته ثم نفخ فيهما وأفوفي ثم مسح بهما وحكم مسح وجهه وكفيه وجهه سيقع لبدي سيقع على علاط وسلامة سلامة بن كهيل شك وشكية شعبة دهية لا يدري مؤغا الى المرفقين انو يري او الى الكفين اما الى على بدي او يري مؤغا واشكي يعني حديثكم مهم كعويان سلامه بن كهيل انقوا يعني كفينك ام بالغارسيه مساله مرفقينك وكو شكي جيري وانا كيني دور الروايه مركي لويديه انو شكي شيغي طيب فقال عمر مركا وحير نوليك ما توليت أذان كو حل سارينا وحد إسو حل سارتي يعني معنو ساسو أن وليك ما توليت وحد قورت السورتي إيه مسؤولية أذان كو دينينا أتاس أذان مسؤولية دي إسكي يالانا ولما هذا الكام حوير يا أمير المؤمنين داد دون تو إسكي دافا مش يجا داد أعركت يعني إنا ننشي يجين وإسكي دينا مركز إرمايا الدين نوليك ما توليت هذه المسؤولية دي إسكي يا يالنا يا أجو سيدنا وكلنا مسألة أبو موسى يوحنا وعقد ضادن ابن مسعود ابن مسعود يا أبو موسى ولي بس دار عقد ضادن ونصوص اسمه كانن أو مركي دم ابن مسعود وحير ميادن أرك حديث كان عمار وكان أبو موسى مركز سويري عبد الله ابن مسعود يري ميادن أرك عمر إنه ننيل أمير المؤمنين إنه كجوك سدي ميادن أرك هذا أمير المؤمنين إنه كجوك سدي محيد محيكين هذه صحابي كان أولي النبي قال سيدان يري هذه مرك عمر اجتهاد يوحل ماذا أما هو يسيري أرمونا نحفظنين إيوا بابك لكن ما اللو قتقى يسونا ذا مروى البلا قبانها عمار مرك أولي واسكت لافانا معنى هذا وعيتها هذات فضوة أنا وحان مرك يعني وفضوانا طبعا فضوضة هذا أردت إن دب يفدنا يدب يكين يسو هذا أمير المؤمنين هو يلي ودافة هذا ساس أمرته سينا ما أمر عمر رضي الله عنه مرارك قارنا علمك وحيابك سابسا هذه مصلحة محققة أي جرتو والغو قرن كرا لكن هذه حكم باهي بدن لوقبه أي تهي وحد كحيران ودب أنا أنجيرين أما مفسده قفكو مركا وحون قفكا اسمركا أهل علمك اجتهاد كي سكو حيرون طيب نين اسكرنا اللي يرى وادعي كرتا اني اولم موقتو داتكو اني اسان حق شيئين واساقو او حق هايا دو حكمت هايا ميلها سلاء نينكي حكمت هايا ومدان اساقو حو شيئي كارو او علمي يقيسي النمو يخير او كجيرو ee dadka yownan kula dhex wareegin isaga bannaanka ha dhigto. Ayib, qofkan marka isagu kitaabka akhrinaayo ama kelmadda sheegayo ama darsiga akhrinaayo, darsiga maamulkiisa iyo waxa ay yacnii inuu sheegaa waajib ay ku tahay iyo waxa markaas aynan waajib ku ahayn, isagaa qiyaasaaya baynahu wa bayna rabbihina waay haddii aakhiro la tago. Nacam, adigu xikmad leedahay, xikmaddaada tartiib ugala dhexbax adiga dadkaas. Nacam, ha hoos fadhinin, hana dhihin yacnii sidaasna hana tuhmin. Nacam, inaad laba isku darto yacnii tuhun iyo hoos fadhi, xoogaa arrinkaas iyadaa ma rabno. Nacam, innamaa kaana yujziika, waxaa kaa gudaa ayuu yidhi marka hain waliika maa tawallayta wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu cubayd bni muxamed wa huwa almuxaaribiyu saduuqun rawaa lahu abu daawuud watirmidiyu wanasaa'iyu qaala xadaanaa abu lxwas can abi isxaaq riwaayat abi axwastan can naajiyata abii khufaafin, saasuu ii dhigay ninkan naajiyatu bnu naajiya can abii naajiyata bni khufaaf, sidaas waay. can camaar ibni yaasirin qaala, naajiyahana marka waa maqbuulun, can camaar ayuu ka wariyaa, rawaa lahu nasaa'iyu faqad. can camaar ibni yaasirin qaala ajnabtu, waan junubay, wa ana aniga, fil ibili geel anoo dhex joogo ilaalinayo, falam ajid maa an biyo maanan helin, fatamacagtu fi turaabi, waxaan ku galgashay ciiddii, tamacuka daabati, daabada galgaladkeedoo kale, faataytu rasuula allahi sal allau slam, nebigaan u imid, fa akhbartuhu bidalika, kaagaas baan u sheegay ugu waramay, faqaala wuxuu yidhi inamaa kaana yujzi'uka, waxaa kugu filnaa min dalika kaaga, atayamumu ayaa kaagaga filnaa. baabu tayamumi fi safari, tayamumkii ayuu baabiya xukunkiisa safarka dhexdiisa. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu yaxya, ayib, muxamed bnu yaxya bni cabdillaahi وهو الذهلي الإمام ثقة حافظ جليل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أبي مركو إبراهيم بن سعد عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمار قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحدقي بأولاة الجيش عيدن كماشي سهره ومعه عائشة زوجته أي لجرت فانقطع عقدها كوشيدي أيا قوضي من جزع أظفار كسم إسنيد ظفار مركا مقالة لغا كيني جري كولها وحيابها لغوط حقية أيا لديه جري. نعم هل كاس مركا لغا كيني فحبس الناس ددكي أيو حبسي في ابتغاء عقدها كوشيدي الرادين تيدا ayuu u xabisay dalika kaagaas xataa adaa alfajru, kuusheeda marka raadinteeda dhexdeeda u xabisay dadkii, xataa adaa alfajru, ilaa waagii uu soo iftiimay, walaysa maca annaasi maaun, dadkana biyo macooda maynan ahayn, fataqayada calayha, waa ku yacnii carooday abuubakrin, abuubakar baa ku carooday korkeeda, faqaala wuxuu yidhi xabasti nnaasa, dadkii baad celisay, walaysa macahum maaun, faanzala allahu caza wajala ruksata tayamumi bisaciidi, allah wuxuu soo dejiyey tayamumka ruksadiisii bisaciidi lagu tayamumsado. qaala faqaama almuslimuuna, muslimiintii way istaageen, maca rasuulilahi sal allau slam, ayay la kaceen, fadarabuu biaydiihim alarda, gacmahoodii bay dhulka ku dhufteen, uma rafacuu aydiyahum, gacmahoodii bay kor u qaadeen, walam yanfuduu, maynan ka afuufin, min aturaabi, ciidda xaggeeda shay-an waxba maynan iska dhihin, maynan afuufin. laakiin riwaayaadka qaar de markii camaar uu baraayey waa afuufay nebiga, marka afuufiddu waa bannaan tahay riwaayo kalaa tilmaanta, ee middaan dhacdadan ayaynan ku afuufin gacmahooda. famasaxuu bihaa wujuuhahum, bay ku masaxeen waydiyahum iyo gacmahooda, ilal manaakibi, ilaa iyo markaa yacnii garbaha, wa min butuuni aydiihim, gacmahooda caloolahooda laga gaar halkaas butuunta inta, ilal aabaad, ilaa kilkisha, yani halkan laga bilaabo baabacada cad ilaa kilkisha, kor laga bilaabo ilaa iyo garabka, saas ugu jiideen macnaha saas. ayib, marka riwaayada qaybtan marka iyada ilal aabaad inay gaarsiiyeen iyo iyada marka khilaaf fara badan baa ku jiro. Marka waxaa ka xoog badan nebigu sida uu u baray Camaar oo ilaa inta calaa calahaas ahayd. Saalixanna waxaa laga yaabaa inuu Saalix ibnu Kaysaan baa layidhi, Saalix ibn Abi al-Akhdar inuu yahay, bal hala fiiriyo insha allah. Saalix ibn Abi al-Akhdar inuu yahay, Saalix ibn Abi al-Akhdarna Zuhri dadka ka wariyay marka dabaqaadkooda la fiiriyo, dadka oo waxyaabaha iyagoo kale ay la goonida noqdaan aan la aqbalayn inuu ka mid yahay. qaala alikhtilaafu fii kayfiyati tayamumi, halkaana iska joogo. hada akhiruhu wallahu aclam, sala allahu wasalama cala nabiyina Muxamed.